خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن، ومع سبب جديد من أسباب المغفرة. هذا السبب هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه مسألة من الأهمية بمكان. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. نكرر الحديث: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والمعنى هو الآن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة. مثلا صلى المغرب وجلس في المسجد ينتظر صلاة العشاء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الوقت الذي ينتظر فيه هذه الصلاة التي تليها هو في صلاة، الله أكبر، والملائكة تدعو له بالمغفرة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لكن بشرط وقيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. ما دام أنه لم يقم من مصلاه، وما دام أنه محافظ على الوضوء، هنا ينال هذا الأجر العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما مر معنا هذا الحديث مهم جدا، قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.